وكذلك بهالكتاب هذا اللي اسمه احياء علوم الدين. قال هل هذا من الكلام الصحيح هو اللي عمله للشيخ حديث المكذوب؟ قال من قال انا عالم فهو جاهل، ومن قال انا مؤمن فهو كافر. يعني اي واحد متعلم شوي بيشمئز من هالكلام هذا. اذا واحد قال انا مؤمن منيح انه يقول انا مؤمن، كيف يقال عنه هو مؤمن؟ اقول انا مؤمن ما في اشكال هذا. انه اي الله ازلي ليس لوجوده اول وليس لوجوده اخر. هذا الكلام من جمله الفائده منه انه الشيخ عم ينقل عن غيره من العلماء اللي هم ما عاصروا هالكلام بالتوحيد. بعض الناس بشدة الجهل اليوم يقولوا شو انتم بتقولوا الله يوصف بكذا منزه عن كذا منزه عن كذا، مين اللي بيقول هيك مثلكم؟ عم ينقل بعض العبارات اللي استعملوها العلماء من زمان اللي فيها التنزيه، مش بس نحن بنقول هالعبارات. انه اي الله ازلي ليس لوجوده اول وليس لوجوده اخر، يعني موجود بلا بدايه ولا نهايه لوجوده. وانه ليس بجوهر يتحيز. شو الجوهر يعني؟ الجوهر يعني الجسم اللي له حجم، هذا يقال عنه جوهر. كل شيء له تحيز يقال عنه جوهر. هذا الاستعمال استعمله الغزالي، مش نحن، مش اول واحد الشيخ عبد الله الحبشي اللي استعمله. وانه ليس بجوهر يتحيز، يعني الجوهر هو اللي بيتحيز، كل واحد له مكان، يعني هو جوهر، كل جوهر مخلوق. بل يتعالى يعني يتنزه ويتقدس يعني يتنزه عن مناسبة الحوادث، يعني ليس بين الله وبين الحوادث مناسبة، لا ليس بين الله وبين الحوادث مشابهة لا جزئية ولا كلية. وإنه ليس بجسم مؤلف من جواهر، لأن الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، فالله ليس جسما مركبا من جواهر. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر. هذا النصراني يقال له بيعود عيسى وقال له لو جاءك عابد الشمس لكسرك، يقول لك معبودك الذي تزعمه أنا لا أراه ولا أعرف له فائدة محسوسة، أنا لا أرى معبودك الذي تزعمه ولا أرى له فائدة محسوسة، أما معبودي العابد الشمس اللي عم يناقش النصراني بيقول له أما معبودي هذه الشمس التي لها شكل جميل كل يوم تطلع ونراها وفوائدها ظاهرة للأرض وللماء وللجسم وللشجر للنباتات بتنفع، فإذا هذا يستحق الألوهية، هكذا يقول عابد الشمس. فماذا يقول له ذاك النصراني الذي يعبد المسيح وقد قال له هذا كلاما يكسره؟ قال له معبودك الذي تزعم لا أراه ولا أرى له فائدة محسوسة، أما عم دلك على فائدة محسوسة للشمس. عابد الشمس هكذا يقول، عابد الشمس يكسر الوهابي ويكسر المشبهة ويكسر الذي يعبد عيسى المسيح. أما السني فيكسر الجميع، السني المتعلم يكسر عابد الشمس وعابد القمر والوهابية وجميع أصناف المشبهة حزب الإخوان، يكسر الكل اللي بسموه حبشي، يكسر الكل بفضل الله. لجاز ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. رجوعا للقاعدة اللي قلناها، يعني حيقوله العقل بيقول أن المتشابهان أو المتشابهات ليس شيء منها أولى من الآخر ليكون خالقا له. ليش هذه بدها تكون أولى على زعمك؟ فهذه رجوعا لها القاعدة أو لشيء آخر من أقسام الأجسام، لأنه هذا جسم الشمس وعيسى جسم والقمر جسم، فهذا له حجم وهذا له حجم، يعني هذا يحتاج لما جعله في هذا الحجم وهذا محتاج وهذا محتاج، ليش على زعمك هذا ليكون إله مش هذا؟ فعلى مقتضى قولك الشمس إله، أو على مقتضى قول الآخر جسم قاعد على العرش إله، وعلى مقتضى قول الآخر عيسى إله، بيقول له العقل بيقول يجوز الألوهية على أي شيء يشابه هذه الأشياء، الكرسي يشابه القمر من بعض النواحي ويشابه الشمس من بعض النواحي، وهذه الطاولة تشابه كذلك من بعض النواحي، فبيقول له لجازت الألوهية على كل ما شابه هذه الأشياء التي زعمتها أنت أو هذا الشيء الذي زعمته أنت. فإذا لا يشبه شيئا، يعني لا يشبه الله شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو الحي القيوم. الحي يعني موصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولا جسد. ليس معنى الحياة بالنسبة لله التي هي صفة الله كالحياة بالنسبة لنا أو لسائر الخالق، لا، حياة الله صفته في الأزل، ليست بروح ولا دم ولا جسد. نحن حياتنا اجتماع الروح مع الجسد، هذا شيء آخر. القيوم يعني مدبر جميع المخلوقين، القائم بنفسه، المستغني عن كل ما سواه، يصلح لهذا المعنى القيوم. بعض أدعياء التصوف يقولوا القيوم يعني القائم فينا، يقولوا لولا أنه فينا ما تحركنا، والعياذ بالله هذا كفر. الذي ليس كمثله شيء من القرآن، الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه، يعني لا يجوز. أن بمعنى كيف يشبه المخلوق خالقه، يعني لا يصح ذلك، بمعنى النفي، لا يشبه المخلوق خالقه، والمقدر مقدره، والمصور مصوره، لا يجوز ذلك. الشرح: العالم جواهر وأعراض، والجوهر عند علماء التوحيد أصل الشيء، وهو ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام. يعني نحن بنقول عنا جوهر، والصفة اللي فينا شو تسمى؟ عرض، كالأجسام. فما له حجم كثيف أو لطيف، مثل شو حجم كثيف؟ غرض الإنسان، الشجر. والحجم اللطيف كالريح والنور والروح والجن والملائكة. جسم كثيف يعني نقدر نمسكه بإيدنا، نضبطه باليد. لطيف لا يضبط باليد. هلا إذا في جني هون واقف عم بعمل هيك، أنا ما عم ضبطه بإيدي، قد يكون في جني هون واقف، بس هو جسمه لطيف وأنا جسمي فيه مسام، يعني بيخترقها بسهولة هو، بس ما بيقدروا الجن يفوتوا بالأنبياء. الشيطان ما بيفوت بالنبي، يعني إذا الشيطان بده يوسوس للنبي، هو لا يستطيع أن يغوي نبيا من الأنبياء. الشيطان بده يوسوس له، لما وسوس الشيطان لآدم عليه السلام وقف ماثلا أمامه، فصار يلقي الكلام الذي يريد، لا يدخل فيه. إحنا الشيطان يدخل فينا، إحنا الشيطان يستطيع أن يدخل فينا ليوسوس، نعوذ بالله من شره ومن شر وسوسته. أما في الأنبياء لا يستطيع أن يدخل الشيطان في الأنبياء. يقال له جوهر، يعني الجسم الكثيف واللطيف اسمه جوهر. والجوهر إما مركب وإما مفرد، يعني يا بيكون مركب مع شيء غيره يا ما بيكون مفرد. فالمفرد هو الجوهر الفرد، يعني هذا اللي ما مركب مع جوهر ثاني، يعني بلغ من الصغر بحيث لا ينقسم، يسموه الجوهر الفرد. يعني الأجسام إذا واحد بده يقسمها، إذا واحد لو فرضنا واحد يقسم هذه، يقسم يقسم يقسم، هذه بالتقسيم تصل إلى حد من الصغر، غاية الصغر بحيث لا ينقسم، هذا شأن الجسم. إذا قسم يصل إلى حد بحيث إنه لا ينقسم بعد ذلك، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إحنا ما بنقول مثل هذول اللي بيقولوا بيشتغلوا بالنظريات، بيقولوا الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية، هذا الكلام أنه صحيح. لا يجوز ذلك أن يكون الجسم منقسما بلا نهاية، لأنه لو كان ينقسم إلى ما لا نهاية كان مؤدى ذلك تساوي ما لا يتساوي. يعني لو في جبل كبير وحصاة صغيرة، وكان على مقتضى كلامه هني بيقولوا الجسم ينقسم لا إلى نهاية، هذا يؤدي إلى أنه إذا قسمنا الجبل نبع منقسم فيه ما بينتهي، والبحصة نبع منقسم فيها على مقتضى كلامه بلا نهاية، فصاروا مثل بعض. وكيف يعرف الأصغر من الأكبر؟ بالفراغ منه قبل الذي أكبر منه. يعني إذا عندي عددين أنا، كيف بدي أعرف الصغير من الكبير؟ بالفراغ من الصغير قبل الكبير. وإذا عندي حجمين بدي أقسمهم، كيف بعرف الصغير من الكبير؟ خلص من الصغير قبل ما الكبير، يعني لأنه هذيك أكبر حجما. فالعلماء بيقولوا هذه القاعدة المهمة: ما أدى إلى المحال فهو محال، يعني الشيء اللي بيؤدي إلى فاسد فهو فاسد، ما أدى إلى محال فهو محال. هذول اللي بيقولوا الجسم تقدر تضلك تقسمه لا إلى نهاية، هذا كلام فاسد مخالف للشرع. لو بيعلموه بالمادة اللي بسموها رياضيات ما موفق عليه. نحن عندنا الشرع هو الأصل، نحن عندنا الشرع هو الأصل، والعقل شاهد للشرع، والشرع لا يأتي إلا بما يجوز في العقل، يعني ما بيجي الشرع بشيء مستحيل عقلا. فكل ما هو ثابت في الشرع نحن نعتقده، وكل ما يخالف ما ثبت في الشرع نحن ننفضه. لو كانوا بالمدرسة بيعلمونا الطلاب فهذا غلط. كثير أحبابنا من الأشياء هذه اللي بسموها إن علم ثابت هي نظريات فاسدة ويثبت مضلالها. في بعض الولايات أخبرني بعض إخواننا صاروا يعاقبون من ينشر أن أصل الإنسان قلب لأنه رفضوا هذه النظرية البالية الخبيثة المخالفة للشرع. ونقول في مدارس تسمى إسلامية بعضهم يعلمها النظرية اللي صاروا برا بعض في بعض الولايات يعتبرونها مخالفة للنظام، يعني على زعمهم يستحق العقاب عندهم نظاما من يقول بهذه النظرية. ومع ذلك بعض الناس هون بعضهم بيخلوا فيه. نحن عندنا مين هو أول البشر في اعتقادنا؟ آدم عليه السلام. والرسول أخبر أن كل الأنبياء شكل جميل وصوت جميل، وآدم من الأنبياء فإذا شكله جميل ما هيكون قلب، هذا لا نقبل به. ايه صحيح، قالوا لي حتى المظبوط كلامك، الكنائس رفضت، الكنيسه رفضت نظريه داروين الباليه. واما العرض فهو صفات الجوهر كحركه الجسم وسكونه. لاحظوا هالكلام هذا شو بفيد، يعني الله لا يوصف بالحركه ولا يوصف بالسكون. ليش؟ ان الحركه والسكون عرض من اعراض الاجسام، صفه من صفات الاجسام، صفات الأجسام مخلوقة والله خالق ليس مخلوقا، فلا يوصف لا بالحركة ولا بالسكون. والبرودة والحرارة فالنار جوهر وحرارتها عرض، يعني صفتها صفة من صفاتها. والريح جوهر وحرارتها أو برودتها عرض، مش في ريح باردة وريح قوية وريح ضعيفة وريح سخنة. وأصغر الأشياء يقال له الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. فالله تعالى لا يشبه ذلك كله، لا يشبه ذلك كله، بل يتنزه عن مشابهة الحوادث وليس له حد. شيء يعني ليس له حد؟ ليس له كمية حجم، حد يعني الكمية الحجم هيك عند العلماء، وليس له حد. والدليل على ذلك أن الحد هو مقدار الجرم الحجم يعني. فمقدار الجسد يقال له الحد، والشمس لها حد، وهي مع عظم نفعها مسخرة لغيرها، والله هو خالقها، لأن الشمس لا تصلح أن تكون مدبرة للعالم، لأن لها حجما ومقدارا وجهة ومكانا. فلو كانت الألوهية تصح للأجسام لصحت للشمس والقمر وغير ذلك، فكل ما له حيز يستحيل أن يكون إلها. والتحيز هو أخذ مقدار من الفراغ، فالنور يأخذ مسافة والظلام يأخذ مسافة والريح كذلك. فالله تعالى بما أنه ليس حجما كثيفا ولا لطيفا لا يجوز في حقه أن يأخذ قدرا من الفراغ. كثير مهم هذا الكلام. الوهمين ما بيقبلوا أن يكون مأله مكان، لأنه بيتخيلوا بيتصوروا بيعتقدوا أن الله حجم، فبيقولوا كيف حجمه مأله مكان، ما بيقبلوها. طالما هن بيعتقدوا انه هو حجم ما حيزبط معهم انه يعتقدوا ان الله ما له مكان، لانه هن عندهم تلازم هون انه هو له حجم، بقول لك انا لي حجم لي مكان، كيف هو له حجم ما له مكان؟ اما اهل السنه والجماعه شو بيقولوا؟ ليس له حجم فاذا ليس له مكان، ليس له حجم فاذا ليس له مكان. فلو قال احد عبدة الشمس الملحدين لمسلم أنت تقول إن ديني هو الصحيح وتقول عني إن ديني باطل، فأين الدليل؟ فإن قال له هذا المسلم قال الله تعالى في الله شك، يقول الملحد أنا لا أؤمن بكتابك، أعطني دليلا عقليا. يعني هون عم يبين الشيخ حفظه الله أهمية الدليل العقلي، أنه عابد الشمس إذا مسلم قال له قال تعالى قل هو الله أحد أفي الله شك، يعني أنه الله موجود، شو بيقول له عابد الشمس؟ شو عم تقول لي قال الله تعالى؟ ما اني ماني مآمن فيه، بدي تعطيني دليل عقلي تقنعني بالدليل العقلي. فاذا الدليل العقلي مهم اللي هو اصلا من القران، دليل العقل اللي هو شاهد للقران. قالنا الشرع هو الاصل والعقل شاهده، لان الشرع لا ياتي الا بما يقبله العقل، فالعقل شاهد للشرع. فان كان هذا المسلم يفهم الدليل العقلي والدليل النقلي على وجهه يقول هذه الشمس لها هيئة وشكل وحدود، والشيء المحدود يحتاج إلى حد حده بهذا الحد، ثم هي متطورة، يعني لها تطورات بتروح وبتجي، هي متطورة والمتطور يحتاج إلى مطور، إلى مطور له، فهذه لا تصلح عقلا أن تكون إلها كما أنت تزعم. وأما ديني فحق، لأن ديني يقول إن صانع العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه، منزه عن الحد والمكان والشكل والكيفية، منزه عن كل ما في هذا العالم من صفة، فلذلك ديني هو الصحيح الذي يقبله العقل، وهو الذي جاء به الأنبياء. يقول هذا الدين اللي أنا عليه هو الذي جاء به الأنبياء، أما أنت دين مقطوع هذا ليس من الأنبياء. أما الذي يقول الله ساكن في السماء، فبأي دليل يدفع كلام هذا الذي يعبد الشمس؟ يعني اللي يقول الله ساكن السماء كيف بده يدفع كلام عابد الشمس؟ يقول له ذاك مين يعني عابد الشمس، يقول له أنت تقول إن معبودي ساكن في السماء، وأنا أقول إن معبودي الشمس في الفضاء، وقد يدعي أنها في سماء من السماوات، والشمس منفعتها ظاهرة، يعني حيقول له الشمس شايفينها ومنفعتها ظاهرة، تنفع الهواء والنبات والإنسان، تنفع الأرض والإنسان والهواء والنبات والماء كمان، وأنت تعبد شيئا متحيزا متوهما، وأنا أعبد شيئا متحيزا. هذا عابد الشمس عم بيقول للوهابية، فلماذا تجعل الحق في دينك وتجعل ديني مخالفا للحق؟ فذاك المشبه كالوهابي الذي يعتقد أن الله جسد قاعد فوق العرش لا يكون عنده جواب، يعني حينقطع. أما السني شو بيقول له؟ لا أنت كلامك صحيح ولا أنت كلامك صحيح، الله الذي هو مستحق العبادة هو الموجود الذي لا يوصف بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، هذا كلامه صحيح، ما بيقدر هذاك يرد عليه بدليل عقلي، لأنه الدليل العقلي معه للسني الذي هو على حق. قال رحمه الله: فليس هذا الكلام الذي عابه العلماء، وإنما عابوا كلام المبتدعة والزنادقة الذين قالوا في الله ما لا يجوز. يعني هل إذا ترجعوها لكلمة الغزالي، يعني عم بقول الشيخ حفظه الله، هذا الكلام اللي قاله الغزالي اللي فيه نص صريح على التنزيه من الله ليس جوهرا وليس عرضا ولا يشبه مخلوقاته، هذا الكلام هو شرح لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا الكلام ليس هو الكلام المنبوذ اللي ذموا العلماء، انه في كلام ذموا العلماء. شو الكلام اللي ذموا العلماء يسموه كلام المذموم؟ هو كلام المعتزلة المشبهة الذين يدعون الإسلام ويحرفون الدين ويصيروا يقولوا كلام على زعم الحجة لهم، هذا الذي ذمه العلماء. فلذلك هون قال هالعبارة: فليس هذا الكلام الذي عابه العلماء، وإنما عابوا كلام المبتدعة والزنادقة الذين قالوا في الله ما لا يجوز. الشرح كثير مهم هاي كمان، الله يبارك فيكم، حاولوا تكونوا على استحضار لهالكلمات هاي، هذول مهمين كثير. الشرح: علم التوحيد هو العلم الذي يعرف به ما يجوز على الله وما يليق به وما لا يجوز عليه وما يجب له من أن يعرف في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر. أبو حنيفة بشو مشهور؟ مذهب الحنفي، يعني بالفقه الفروع. شو سمى التوحيد؟ الفقه الأكبر، يعني أنا اللي يعني معنى كلامه أنا الإمام المشهور بفقه الفروع، عم أقولكم عم أعلمكم أن التوحيد هو أفضل من الفروع، من علم الفروع، يعني إيذانا وإعلاما بأنه هو الفقه الذي هو أشرف وأفضل من غيره، فهذا منه لا يعاب. فليس هذا هو علم الكلام الذي ذمه العلماء، وإنما ذموا كلام أهل الأهواء أي الضلال المنشقين عن أهل السنة كعقيدة الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفرق المخالفين لأهل السنة، فإن لهم مقالات يجادلون عليها يوهم الناس أن ما هم عليه هو الحق وأن ما عليه أهل السنة باطل. وهذا هو الذي عناه الشافعي بقوله الذي رواه عنه الإمام المجتهد الحافظ أبو بكر بن المنذر: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. هون عشو عم يحكي الشافعي؟ أهواء جمع هوى، يعني كلام المعتزلة الخوارج الوهابية. ومعنى قوله الأهواء أي العقائد التي مال إليها المخالفون لأهل السنة، فإن لهم مؤلفات ولا سيما المعتزلة، أنه هني بيدعوا الإسلام وبألفوا كتير وبيجيبوا كتير نصوص على دعم شاهد لمقالاتهم، وهي لا تشهد لهم في الحقيقة. وكذلك المشبهة الذين يعتقدون أن الله جسم وأنه متصف بالحركة والسكون والنزول والصعود إلى غير ذلك من صفات الأجسام. وكلمة الأهواء جمع هوى، والهوى ما تميل إليه النفس من الباطل، يعني هو ما تميل إليه نفوس المبتدعة من الباطل كالمعتزلة والوهابية. من حيث اللغة ما بعرف إذا زي ما ذلك، بس نشوف إن شاء الله. أما علم الكلام الذي يعرف به أدلة الرد على المخالفين فهو فرض كفاية، فيجب أن يقوم بذلك من تحصل به الكفاية، لأن هذا من باب إزالة المنكر، وهذا من أفرض الفروض، لأنه حفظ لأصول عقيدة أهل السنة. هلا لو محفظوا كل هالكلام بس يعني معناته مطلوب، لأنه هلا الوهابية يعني ما بيحبوا الشافعي، ما بيعتبروا الأئمة الأربعة يعني عادة، بس شو بيقولوا عادة الوهابية؟ بيقولوا نحن سلفية حنابلة مثلا، بيكتبوا بكتبهم علم الكلام اللي عم يشتغلوا فيه الحبشية هذا مذموم. اسمعوا الإمام الشافعي شو بيقول، هن بيقولوا يقول الشافعي قال أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام، هن هيك بحطوها من الكلام، هما الثابت عنه بشيء من الأهواء، هيك قال الإمام الشافعي، بس هن بحطوها من الكلام، أنه هذا اللي عم يشتغلوا فيه أهل السنة بما فيهم اللي بسموهم هن أحباش، أنه شوفوا الإمام الشافعي ذمه. هو شو اللي ذمه الشافعي؟ أهواء، جمع هوى. شو الهوى؟ ما تميل إليه النفس، هو النفوس المبتدعة من الباطل، من الانحرافات عن مذهب أهل السنة والجماعة، هذا اللي ذم الشافعي. وأن الشافعي رضي الله عنه قال أحكمنا ذاك قبل هذا، قال أحكمنا ذاك يعني التوحيد قبل الفروع، علم الفروع، قال أحكمنا ذاك قبل هذا، لو كان مذهوب بيقول أحكمنا ذاك قبل هذا، لو كان مذهوب علم الكلام ما كان بيقول. الإمام الشافعي نهلل ثلاث مرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الكلمة أنا حذركم منها قبل كلمة، ولا بعض العوام يجي حذركم منها، بعض العوام لما يكون واحد منهم عم يحكي مع الثاني وهو متيقن أنه على الصواب هذا اللي عم يحكي، فبطول الحديث معه الجدال، فبده ينهي الموضوع هذا اللي متأكد أنه على صواب، يقول له للآخر ما تواخذنا الحق معك وضدنا معك، هذا كفر. بيقول هيك كفر، لو كان هو عم يجدد الموضوع أمنه بالتوحيد يعني، ليش كفر؟ لأنه قلب الحقيقة شرعا وجعل نفسه غالطا، إلا إذا كان هذا الشخص المتكلم قال ذلك على وجه التهكم بطريقة معروفة أن هذا تهكم، كان كان يهز رأسه أثناء الكلام ويقول هذه الكلمة على العادة المعروفة عند العوام أن هذا تهكم. فلذلك الله يبارك فيكم عليكم بجملة هذه اللي قال الشيخ، قال الشيخ حفظه الله حفظ اللسان أمر مهم، وطريقة ذلك أن يتفكر الشخص قبل أن يتكلم بالكلام ما عاقبته، أي كانت عاقبته خيرا تكلم وإلا ترك. هذه كثير مهمة الجملة عند الحكم، من المهم حفظ اللسان، وطريقة ذلك أن يتفكر الشخص في عاقبة الكلام النتيجة، يعني أي وجد أن العاقبة خير تكلم وإلا ترك. شو يعني وإلا ترك؟ يعني إذا كانت العاقبة قبيحة بيترك، وإذا كانت العاقبة مباحة منها معصية يعني ولا حسنة كمان بيترك، يعني إن لم يجد العاقبة خيرا يترك، إن كان العاقبة معصية أو مباحة. يا ريت كل واحد منا يعمل بهذا، لقل كلامنا ولقل غلطنا، لأنه لما يقول كلام الواحد يقول غلطه، لأنه قال الشيخ حفظه الله النفس لها شهوة كبيرة في الكلام وقليل من الناس من يخالف ذلك. النفس شو لها شهوة كبيرة في الكلام بما يخطر في البال، يعني النفس لها شهوة كبيرة في الكلام بما يخطر في البال وقليل من الناس من يخالف ذلك. وهذا اللي بيتكلم بكل ما يخطر بباله شو بيطلع معه؟ بيطلع معه أشياء وأشياء وأشياء. فلذلك أكثر المعاصي من اللسان، لأنه أسهل شيء على الشخص عادة أنه يستعمل لسانه، من أسهل الأشياء أنه يستعمل لسانه. إذا قالوا لك قوم روح اضرب واحد مثلا ساكن ببيروت بتركب سيارة وبتروح بدورت يعني، أما إذا قالوا له سب واحد لسانه دغري بتطلع، يعني سهلة على اللسان ليست صعبة على اللسان. فلذلك ينبغي أن نتناصح فيما بيننا بتقليل الكلام وبالتفكر في عاقبة الكلام. شو يعني في التفكر في عاقبة الكلام؟ لما يقولوها العلماء هذا لا يعني فقط أن العاقبة فقط تكون في الآخرة، كمان في عواقب يشوفها بالدنيا الواحد. أحيانا تكون عاقبة الكلام أنه ينضرب، عاقبة الكلام أنه ينحبس، عاقبة الكلام أنه يفوت على السجن. أحيانا يكون عاقبة الكلام أن يدخل السجن إذا لم يتفكر في عواقب الكلام، فيقع كثيرا في الغلط. لذلك تناصحوا فيما بينكم، خاصة الستات، لأنه في صبحيات وعصرونيات ومجالس أرجيلة ومجالس إلى ما هنالك، فتواصوا بتقليل الكلام. الله يبارك فيكم، تواصوا بتقليل الكلام وبالإكثار من الاشتغال بالطاعات، مذاكرة العلم، الذكر. ما يزهق الواحد، ما يمل من هالشغلات، يوجد كل يوم نحضر مجلس علم لا يشبع مؤمن بالخير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. عادة النفوس أكثر الناس من الأكل اللذيذ ما بتشبع، من المجالس البسط ما بتشبع، من قعدة السهرات والسمر ما بتشبع، من قعدة التلفزيون ما بتشبع عادة. فليش هيك بيكون عندها نفوس سريع من مجالس العلم أو حفظ العلم أو المذاكرة؟ قلت لكم شيخنا حفظه الله قال لما كان عمري نحو 8 سنوات الشيخ محمد سراج أعطاني كتابا كبيرا في الفقه الشافعي أقرأني إياه، وكتاب ملحة الإعراب. لما كان عمره قريب 8 سنوات صار عمرنا فوق 8 سنين بكذا ضعف، بعد هذا لا أخذنا ملحة الإعراب ولا أخذنا كتابا كبيرا في الفقه الشافعي. كانوا يفرغوا أنفسهم ويعملوا يجيب جهدهم للاشتغال بهذه الأشياء النافعة نفعا كبيرا في الآخرة. فلنتناصح فيما بيننا، يعني لو واحد منكم نسي اخوه يذكره، واذا ذكر اخوه ما يغضب منه. بعض الناس يقول يعني يصير مش بدك عايشنا مدفونين بالحياه، اذا واحد كثير اعطاه موعظه وزهده في الدنيا. بعض الناس هكذا يقولون ويوش بدك تدفننا نحن وعايشين، خلينا نعيش. هذا لا يقال لمن يعظنا هذه المقالة. الرسول وعظ الصحابة كثيرا، كانوا يبكون احيانا ويعملون بمقتضى الوعظ. ما يقول واحد منهم شو بدنا نندفن نحن وعايشين، ما بيقولوا هذا. هذا الكلام لا ينبغي ان يقال لمن يعظ لمن ينصح. امين. سالت الشيخ مشان المساله، سالت الشيخ مشان المساله اذا واحد ما عرفين شرع حط عليه ورقه وكتب، قال الشيخ مكروه. قلت له اذا فتح الكتاب كتاب شرع، قلت له كهذا الدفتر الذي بيدي دفتر مسائل الدين او كتاب شرع، يعني دفتر يعمل او كتاب. فتح وحط ورقه، قال لي ورقه واحده. قلت له ورقه وكتب. قال لي مكروه. ليش سأل ورقه واحده؟ لانه قال لنا اذا حط كتاب مفتوح فوق كتاب مفتوح لا يجوز. قبل هلا كذا مره صار هيك يعني، قال هذا لا يجوز، مفتوح كتاب مفتوح على كتاب مفتوح. اما اذا حط فوق الكتاب شرع ويناته او انا، قال الشيخ اللي بيحط نظارات على كتاب الشرع حرام، اذا حط قلم على كتاب الشرع على الشيخ حرام، استهانه اخلال التعظيم لا يجوز. سألوه اذا حط القلم هون بيحفظ محل الحفظ وعملوا هيك، قالوا ما حرام. في مسألة بعد لكم يعني. قلت لكم أنا في مش يمكن ملأ لكم لبعضكم في مجلس آخر أنه الحدود منوطة بالخليفة أو منفوض إليه الخليفة كما السلطان الخليفة أو بملوك اليوم اللي هن ما في ملك عادل اليوم يعني بس يستطيع أن يقيم الحد شرعا يجوز له أن يقيم الحد ملك في ملوك الحاكم يعني الحاكم اللي بيحكم اليوم يعني إذا طلع عنده أنه يطبق الحكم الشرعي نفذ يعني يجوز أن يقيم الحد هذا الحد في مسألة قال الشيخ أنه إذا كان إنسان قتل إنسانا ظلما عمدا وذهب إلى أهل القتيل أي واحدة شيخ شو أي واحدة بنشوف ظلما عمدا ظلما بلا حق قتل مسلم عمدا ظلما بلا حق قصدا قصد أن يقتله فقتله هذا حرام في قصاص بالشرع في هالمسألة قال مولانا الشيخ حفظه الله إذا كان هذا الإنسان اتفق أهل القتيل الورثة على قتله وسلم نفسه لهم وكانوا يأمنون الفتنة جاز لهم أن يقيموا عليه هذا الحد بس بها الشروط اتفق الورثة وأمنوا الفتنة قال أما بقية الحدود قطع اليد يعني رجل هذه لابد من الحاكم واضح الكلام هم يدخلون واحدا منهم واحد منهم بينتخبوا واحد منهم هذا إذا اتفقوا ليش قال إذا اتفقوا أنه تعلمنا إذا واحد منهم قال لا ما بدي أقتله ما بدي القصاص خلص لا يقتل لو كانوا مية واحد من الورثة قال لا أريد القتل أريد الدية أو أعفو مجانا ما بدي قتل لا يقتل خلص نعم بالنسبة للنساء هو سنة فقط للرجل إذا الشيخ الوراء الشيخ هو هذا سنة سمع من الشيخ إذا النساء والرجل حتى في التكفين صحيح بده يكون في إزار الكبوت الطويل اللي له زراعة شو بتسموه؟ لا يعني إذا بدكم تقولوها بغير كبوت لا يسمى جلبابا غلط قال الشيخ هذا من حزب الإخوان طلع هن اللي بيسموه الكبوت جلباب بالأردن الكبوت الطويل اللي له زرار ما بيسموه إلا جلباب فصاروا ما يعرفوا الجلباب يعني الجلباب هو اللي بنسميها ملاية نحن بلغتنا العاميه نقولها ملاية اللي بيحطوها شادور هلا بيقولوها هيدا الجلباب ما تقولوا عن هذا الجلباب غلط ما صحيح ما عرفت الشادور شيء الشادور ما تعرفوا مشايخ السعودية لما كنا شفتهم بيلبسوا وحدة سوداء من فوق الراس بحطوها هون لتحت هذه هي هذا الجلباب لا لا الجلباب مش معطوا طاية الوجه لا يلبسوا غير الملاية فيشة بسموها هذه فيشة هذه بسموها فيشة اللي بغطوا فيها وشهم من الراس للأساس بالبابور العواني من الراس للتحت هذا اسمه الجلباب عرفتوا شو هو الجلباب؟ ما يلبس فوق كل الثياب من الرأس إلى الأسفل ويسمى الملاءة وقال له الملاءة فلا دخل له في أمر الوجه فتعلموا الله يبارك فيكم حتتعلموا غير الكل درع درع درع وخمار يا كتب شرعية أصلا هيك شيخ أصلا هيك جنب جريك على الأرض إذا كانت الأرض على الشيخ طاهرة ونظيفة ما فيها مستقرة ما حرام أما طاهرة ونظيفة بدأتكم في مسألة حدا سألني إياها يمكن فلا أردها قال بتاخذ الجواب فوت وبتاخذه أو هي أولها مش من المنطقة أظن عفة شديد سألتني إذا واحد أعطاها مال مصلحة وحطته بالجذاب اللي بتحمله بإيدها بعدين ما لقيته قال الشيخ هذه تعتبر مقصرة تدفع بداله يعني هون بما أنه الشخص معروف قال الشيخ لما يكون عين المتبرع معروف يرجع إليه يقول لو حصل معي كذا وكذا أغرمه أم تسقط عني، لأنه عيني المتبرع معروف. عرفت كيف؟ كذلك إذا واحد على الشيخ مثلا عطى مال شخص متبرع به لأمر ما، مثلا قال له هذا المال اشتري به كذا للمصلحة، استفيدوا من هذه المسألة مفيدة. راح هذا الشخص مثلا ملأ أفراد أو تحصل عن شان الجلد ودفع وتصرف بهذاك المال اللي هو مال شو مصلحة لهذا الأمر، بس عين المتبرع معروف، مش اللي من صندوق المصالح على الشيخ يرجع إلى عين المتبرع فيقال له أو هو يقول له أنا فعلت كذا، تريد التصرف في هذا أم تريد الغرامة؟ فإذا قال أقررت تصرفك بشيء، إذا قال أريد الغرامة جاوب. ليش؟ لأنه عين المتبرع معروف. ما عم اسمع؟ فهو العين المتبرع معروف يدفع له على الشيخ في هذا الشخص. إذا بيعرفوا منيح مثل ما تم كيف أنا بعرف الأشخاص اللي هون، بعرف تماما إنه بيرضوا مثلا، بس أحيانا ما بيكون بيرضى. ليش؟ لأنه مثلا إذا واحد ماله قليل أو ما ماله قليل مثلا تبرع لوجه معين لجهة معينة، هو في نفسه أن يصل عين هذا المال لهذه الجهة من أجل الثواب. هذا يعني لما بيفرز هو ما بيرضى هذا عادة شيخ، انه اذا رضى اذا على افرادته خلص ما في اشكال. شيخ لكن لما انا بشيل مال بلو قوات تبرع شيخ، هلا انا شلت مال اعطيتك اياه وكلتك انك تعطيه، هلا هذا مال لما انا وكلتك بعد ما دخل في المصلحه ما دخل على الشيخ، حتى انت سالوه اذا واحد اجى غير رايه واخذه على الشيخ لو ان يطلع، سالوه عن مساله صارت في المدرسه وحده حطت اساور رجعت لما عرضت روح يا جاي جديد، قال الشيخ اتركوه شيخ نبيل بعضهم معروفين روحها اتأجلت وأين تعطيك الشيخ؟ لما زالت عيلة شيخ نبيل لو يومك ويك استعيدوا نعم تصرفوا بصرفوا نعم سؤالك؟ قال الشيخ اتركوها، قال ترجعوا ورجعوا قال اتركوها اتركوها تخلين يعني هذا معناه ترجع تراجعه هكذا مثل هذيك بالضبط. من يومين وحدي عرفوا الشيخ قبل كان كان وحدي وكرتني شيء للكتاب حطيتهم بين المسلات انا وماشي ما لقيتهم بين هلا الشيخ ان كان بتقصير منك تغرب هذا كلام صحيح. في شغلك بدي اقول لكم يا مهم ما قال هذا قلتلكم يا قول للحاضرين قول للحاضرين قلت الشيخ قلت له لمولانا الشيخ حفظه الله قلت له جرت العاده عند العوام اذا واحد بده يطرب الثاني عشان بيقول له تفضل من الطعميم بيقول له عاد شو مني بيقول له تفضل لوصلك على الجامع بيقول له عاد شو مني تفضل لأكرمك قول له عبد الشمر كل هذه عادة عندنا معناها جدت في إكرامي معناها خجلت منك قال لي هذه لغة عجيبة، لكن بما أنهم لا يفهمون أن هذا لا يفهم. هذه كثير من أخواننا بيسألون عنها، قالوا لهم يا الله يبارك فيك. إذا واحدة مثلا أمها وضعها المادة ضعيف بس أخواتها بيساعد، يعني بس أخواتي بيساعدوها، هل أنا كمان فرض علي إني أساعدها؟ بحاجة للنفقة؟ بس مثلا اللي بيبعثوا لها أخواتي كان أخواتك يتحملوا عنك لا يجب عليك، كان لم يتحملوا عنك يلزمك يعني يتحملوا عنك ساعد. بعثوا له مثلا لا 300 دولار بكفيها هذا ال 300 دولار. قالوا لك نحن نتحمل عنك النفقة. هذا معناه. ما قلنا الصيغة هيك بس. لا مش هذا معناه. أيوة. خلص يكفي. أنا زيارات الزيارات التبعية للشهر إذا واحد قلت معناته أنا عم بسألك معناته فسر الشيخ قال شو معناه مصيبة الظلم طيب الشيخ مريم إذا شيخ لما كنا بزيارات الانتخابات مرات الناس اللي هم يتضايقوا منا يعني من وجودنا وهيك يكونوا نايمين ولا صفين ولا شيء يعني بذكر انه كنا نقول نحن ضايعين مثل الزونة الشيخ إيصال الحاج عدنان إلى هذا المركز فرض من الفروض لأنه بوصوله يمنع كثيرا من المنكرات ويحقق كثيرا من المصالح. تذكرت هلا لأنك قلت حتى يكون نفسكم متشجع على هذا. الشيخ هو عمل ما لو كان 100 من جماعتنا ما كانوا لا يعملون. هذا من يومين قالوا كلام جديد. هذا ما في ضرر بالعقل. ما في ضرر بالعقل. الشيخ لمين؟ الشيخ لو واحد الشيخ نزار رحمه الله سأل قدامي قال له أحيانا الواحد بيكون عم يزور واحد بيوم بياكل الغيفان. قال له سامحنا أكلنا الغيفان. قال له الشيخ معناه لا تؤاخذه. أيوه. الشيخ شو حكم اللي بيعمل إشارة الصليب على صدره؟ يكفر إلا إذا كان رواية أو تهكما، يعني عم بقول النصارى هيك بيعملوا عمين أو عم يتهكم بطريقة عملهم. يعني يعني إذا شخص شفناه هو بالأصل مسلم شفناه عم يعمل هالإشارة. نقول هذا كفر إلا إذا كان على وجه التهكم أو الحكاية للغاية. بس إذا يعني بعرفه مثلا إذا شفت شخص بعرفه وبعرفه متعلم من هنا فيني أحسن الظن إذا شفته فيني. طب إذا شخص منه متعلم شغل أنا بذكر مرة شفت واحد صلى بس. قول إن كان على هذا الوجه هكذا وكان على هذا الوجه هكذا وكيف بدك في رحله الله يرحمه راح راجع نفس المساله فكانوا عم يحكوا فهي كانت تحكي مع واحد ثاني بدي احكي معك الموضوع قلت له بس انتظرني بصلي الكلام معه قلت له بعرفهم انه بعطيك حديثي وظهر الله الله يحكي معك شوي ليس معناه لا تؤاخذيني على الوجه ليس معناه انا اسأته لا ليس معناه اسأته يعني قطعته في معناه هذا معناه هي ما بدها اياه على ان في ناس مثلا شو بقولوا بقولوا في ناس للاسف مسلمين بس بيقعوا بالكفر يعني هن اصلا مسلمين على الهوى على الشيخ من كان يفهم من هذا أن أصله مسلم لا يفهم أيوة. لأنهم هم يريدون أن هؤلاء أصلهم من المسلمين صحيح. صحيح. في واحد جاني مرة على الجامعة قال لي أنا كنت مسلم بس كنت سبب في العالمين قمت له يعني أنا أصلي من المسلمين رح سألت الشيخ قال لي هذا معناه هكذا عندهم أنا كنت مسلما لا يفهم منه كنت على الإسلام كنت مسلما أي من أصل مسلم قال لي إن كان هذا ما يفهمه شيخ نبيل بالنسبة مثلا للأمراض تعلمنا بعض الدلائل على الدليل العقلي على وجود الله مثل القصة اللي سمعناها بطرابلس عن الشيخ أحمد اللي خبطش له على الحيط وقال له مين قال له